فالإسناد احتيج إليه لما حصل في الناس خلل. ابن سيرين يقول كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. فانظر إلى أهل السنة، فتنة المختار بن أبي عبيد الثقفي، قالوا سموا لنا رجالكم، الآن أصبحنا ما نرى الحال مثل الأول، هاتوا خبرونا من لا أخبركم بهذا. ينظر إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم، وانظر إلى أهل البدع فيرد حديثهم. ابن عباس رضي الله عنه لما جاء بشير بن كعب العدوي ويروي بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس جالس غير آبه بما بالرجل، فقال ما لك ابن عباس؟ أقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت لا تأذن لي، أي لا تسمع بأذنك ما أقول. قال كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصغينا إليه بآذاننا وابتدرته أبصارنا، لكن لما ركب الناس الصعب والذلول، أي لما اتخذ الناس طرائق قددا ومناهج غير مستوية، ولما اتبع الناس أهواءهم، لما ركب الناس الصعب والذلول أصبحنا لا نأخذ إلا ما نعرف. فباب الإسناد ليس من أول الأمر، ليس من أول الأمر، شاع البحث عنه والتنقيب عنه. وإن كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم حصل تنقيب في بعض المواضع بينهم، لكن ما شاع هذا الأمر وعد هذا الأمر أمرا يعني لا بد منه، وينبني عليه ما وراءه، وينبني على حال المتن الذي روي به، ما عرف بعد ذلك إلا بعدما وقعت الفتن وكثرت الأهواء، نسأل الله السلامة. فبعد ذلك كان الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كنت تجد الخارجي يتكلم بما يوافق هواه، وطرى الشيعي يتكلم بما يريد، والناصبي يتكلم بما يريد، والقدري والمعتزلي، كان نضل ونزيغ، إذن سقط الدين. لكن الله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة بهذا الأمر المبارك ألا وهو الإسناد. وعلى ذلك من أراد أن تبقى حياته نقية صافية فليحيي علم الإسناد في حياته. والإسناد هو يورث التثبت ويورث التأني ويورث التؤدة في الأمور. فمن كان إذا سمع شيئا من الذي أخبر بهذا، وهل هو معروف بالثقة أم لا؟ ثم إياك أن تكون من الذين إذا سمعوا قولا ووافق ما في أنفسهم قال حدثني بذلك الثقة، وأنت نفسك ليس ممن يوثق ولا ممن يعدل ولا يجرح. فعندما يقول حدثني بذلك الثقة، قواعد الجرح والتعديل تقضي بأن المجهول أو المجروح لا يؤخذ بتوثيقه ولا يؤخذ بتجريحه، إنما يقول حدثني بذلك الثقة من كان أهلا لأن يوثق، من كان أهلا للتوثيق. نعم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم. وقال أيضا رحمه الله: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي البيت بلا سلم. قلت إن هذا إسناد ضعيف. طيب، مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد ويريد أن يعرف المتن دون أن يرقى مع طبقات الأسانيد ورجال الأسانيد، مثل الذي يريد أن يرقى البيت بلا سلم. لا شك أن الذي يريد أن يرقى البيت بلا سلم لا يستطيع، والذي لا يطلب الإسناد في دينه لا يمكن أن يكون ذلك، يعني لا يمكن أن يصل إلى خير، ولكن هذا السند ضعيف كما قال هنا أبو إبراهيم. نعم. وقال أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. إيش وصلت إلى هذا حال هذا الأثر؟ أيضا كذلك أيضا ضعيف، وهو معناه بالمعنى السابق، الإنسان إذا كان أمامه عدو لا يمكن أن يفلجه إلا بسلاح معه، فمن لم يكن معه سلاح فإنه مهزوم ومخذول. فلا شك أن الإسناد بالنسبة للمؤمن هو الذي يستطيع أن يصل به ويجول. نعم. إلى غير ذلك من آثار يبين حالها ويكتفى بما صح في ذلك، وفيه الكفاية والبركة، إذا ذكرت تذكر مقرونة ببين حالها. نعم. قال شيخنا: أما إذا عرفنا أن الأثر الفلاني ضعيف إلى عالم لا نستحل نسبته إليه دون بيان، ولا يقال في مثل هذا لا يحتاج إلى تشديد، فإنها من الآثار إذا كان المراد بذلك لا يحتاج إلى تجديد، أي أنها تروى ويبين حالها فلا بأس، أما أنها تروى وتذكر في الناس وتشاع في الناس دون أن يبين حالها فلا، لأن هذا عزو إلى قول. لا بأس أيضا نحن يعني نذكره أيضا ونقول به كما قالوا ونبين ضعفه. ما يعني ما نستطيع أن نقول أنه بلغ مبلغ التلقي. أيا كان هل بلغ مبلغ التلقي؟ ما سنقول هذا، بيانه بيان حاله هو أحوط. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ثم إن طلب العلم من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه، وخاصة علم الحديث الذي هو عماد العلوم كلها. قد ذكرت في هذا الموضع كلام ابن الصلاح الذي قال هذا: وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع العلوم النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محقق العلماء وكمالتهم، ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم، وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء، أي غلط العاطلين من علم الحديث، الضمير هنا في قوله منه يعود على علم الحديث، ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. وقد سبق شرح هذه الكلمة في مقدمة هذا التعليق المبارك إن شاء الله بما يكفي. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ثم إن طلب العلم من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه، وخاصة علم الحديث الذي هو عماد العلوم كلها. وطلب علم الحديث أحب لدى العقلاء من الناس، فضلا عن طلبة العلم من طلب الجاه. لأن في الحقيقة الجاه أنت لو طلبت علم الحديث فإنه ينفعك، وينفعك الله سبحانه وتعالى بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها. أما طلب الجاه لا يسعى للجاه إلا مخذول، نسأل الله العفو والعافية، فإن الجاه فتنة لكثير من الناس. الأنبياء والعلماء والصالحون والصديقون والذين لهم قدم صدق في الأمة ما بحثوا عن الجاه، ما سعوا له ولا حرصوا عليه، ولا كان همهم الجاه، إنما كان همهم رضا الله عز وجل. ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهم المودة في قلوب الناس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أما الساعي للجاه والباحث عنه هذا والعياذ بالله مخذول، وتأتيه عوائق في الطريق وعثرات، وتأتيه أمور تحول بينه وبين ما يريد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أخبر أن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة منهم رجل تعلم العلم ليقال عالم، فهذا باحث عن الجاه، هذا باغ للجاه. فطلب العلم عند العقلاء من الناس، دعك من طلاب العلم الذين يعني ذاقوا حلاوة علم الحديث أو غيره من العلوم، بل أي عاقل يؤثر العلم لأنه يوصله إلى طاعة الله عز وجل، ويأتيه بسؤدد أصيل، ما سؤدد مزيف ولا جاه مزيف سرعان ما ينقشر وينكشف، ولكن يأتيه بجاه وسؤدد يعني يبقى في الدنيا وفي الآخرة. شوف العلماء الذين نحن نذكرهم اليوم ونترحم عليهم وندرس تاريخهم وسيرتهم وننشر مناقبهم في الناس وكلماتهم وننقل كلماتهم التي تنطق بالحكمة وتنضح بالعقل الوافر، هذا هؤلاء جعل الله لهم هذا الجاه وهذه المكانة في قلوب العالمين، بالرغم ما رأهم أحد من أهل زماننا ولا الذين قبل ذلك ولا الذين قبلهم، ما رأوهم ولا يعرفون أين هم ولا يعرفون من آباؤهم ولا من أمهاتهم، ولكن لما أرادوا رضا الله عز وجل بالعلم بورك لهم في أيامهم وحياتهم. فالعالم إذا قصد وجه الله يجعل الله سبحانه وتعالى له مكانة عظيمة. فعلينا أيها الإخوان أن نحرص على رضا الله، فإذا أرضينا الله عز وجل رضي الله عنا وأرضى عنا الناس، ولا نحرص على الجهل، وإنما هو شيء يأتي المرأة إذا صدق مع الله عز وجل، وتلك عاجل بشرى المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وطلب علم الحديث أحب لدى العقلاء من الناس فضلا عن طلبة العلم من طلب الجاه. فهذا يحيى بن أكثم يقول: كنت قاضيا وأميرا ووزيرا، ما ولج سمعي أحلى من قول المستملي من ذكرت رضي الله عنك، كما في تهذيب التهذيب. هذه أو القول هذا كيف حاله يا أخي أبو إبراهيم؟ ذكر أبو إبراهيم أنه لم يقف عليه، ويبدو أنه كان في شيء من التصحيف أو شيء مثل هذا ثم عرفه. المهم وقف عليه، والقصة صحيحة، والقصة صحيحة. طيب، على كل قول يحيى بن أكثم كنت قاضيا وأميرا ووزيرا، ولا شك أن هذه يعني مناصب تجعل الرجل جلالة وافرة بين الناس، تجعل الرجل مكانة عالية بين الناس. قال: ما ولج سمعي أحلى من قول المستملي الذي يبلغ عن الشيخ، ما بلغ سمعي أو ما ولج سمعي أحلى من قول المستملي من ذكرت رضي الله عنك. لأن الشيخ إذا حدث فالمستملي أحيانا ما يتقن السماع فيستثبت منه، فيقول له: من ذكرت، يعني أحسن الله إليك، من ذكرت رضي الله عنك، من ذكرت بارك الله فيك، من سميت من الرجال، فيقول: فلان ابن فلان. فهو المستملي يسمع ويبلغ من وراءه، فيقول هذه الكلمة عندما يقول للمستملي من ذكرت رضي الله عنك أحسن مما يدخل علي واحد يقول: أيها الأمير، أيها الوزير، أيها القاضي، أيها كذا. قال: هذه الكلمة عندي أحب إلي من هذه الكلمة. نعم. وجاء على كل يا أخوان، المناصب الأخروية أعظم من المناصب الدنيوية، والمناصب الدينية أعظم من المناصب الدنيوية. فلما يكون مثلا منصبك منصب عالم أعظم من أن يكون منصبك منصب وزير، لأن الوزير هذا يذهب على الوزارة وينتهي، يأخذ له سنتين ثلاثة عشر سنين ثم ينتهي، أما العلم هذا يصاحبك حيا وميتا. ترى الناس الذين لهم مناصب دنيوية، الرئيس، الوزير، الأمير، هذه المناصب تراهم تسلط عليهم الأضواء في الدنيا، ويذكرون بالخير ويذكرون بالمعروف ويذكرون بالحسنات، فإذا ماتوا وتولى الملك مكانهم غيرهم قام يذكر سيئاتهم وعيوبهم ينشرها في الناس من أجل أن يظهر نفسه أنه خال من هذه العيوب. أما العلماء إذا ماتوا ذكروا بالخير أكثر مما كانوا في الدنيا، لأنهم كانوا يكتمون أعمالهم الصالحة ولا يحبون نشرها في الناس، يعملون أعمالا خفية بينهم وبين الله عز وجل لا يطلع عليها إلا خواص خواصهم، هم الذين يعرفون هذا. فإذا مات العالم ذكر بالخير أكثر مما كان حيا، بخلاف المناصب الدنيوية يذكر المرء بالخير فإذا مات ذكر بالشر والسوء. وأما مناصب الدين إذا مات الرجل عرف قدره. الشيخ بن باز رحمة الله عليه لما مات عرف الناس أعماله، كانت له أعمال ما يطلع عليه أحد ولا يعرف أحد، عرف الناس أعماله وسيرته، وأين كانت يده البيضاء تصل، وأين كانت شفاعته، وأين كان عمله، وأين كانت جهوده تصل. الناس الذين اشتغلوا في الأعمال الإغاثية والخيرية يقولون حيثما ذهبنا في يعني أدغال إفريقيا أو في أطراف أوروبا أو في أطراف آسيا نجد من يعني كان يأكله الشيخ بن باز، الذي كان يساعده، بنى هذا المسجد، بنى كذا بنى كذا بنى كذا. هو في حياته ما يقعد يذكر أن عملت أنت طالب علم تعرف عن الشيخ بن باز، بنى لك مسجدا، سعى لك في مكتبة، تعرف عن نفسك. أما أعماله الأخرى بعد ذلك ظهرت في الكتب وانتشرت والتراجم والمؤلفات. هكذا العالم إذا مات يعرف أكثر مما كان حيا، بخلاف غيره من المناصب الدنيوية فإنها في الغالب تذكر بالذم. ليش؟ قد يكون مظلوما، قد يكون مظلوما لأن الذي بعده يحاول أن يشوه صورته، من أجل أن يظهر نفسه. هذا إلا من رحم الله. لا شك أن هنالك أناسا ليسوا كذلك، لا من الأموات ولا من الأحياء، لكن أنا أتكلم عن الصفة الغالبة الموجودة في الناس. فإذا أردت أن تذكر بخير في الدنيا وأن تذكر بما هو أكثر وأكثر إذا مت، فعليك بطريق الله عز وجل والطرق التي توصلك إلى الله، وأن تكون من أولياء الله الصالحين. نعم. فهذا يحيى بن أكثم يقول: كنت قاضيا وأميرا ووزيرا، ما ولج سمعي أحلى من قول المستملي من ذكرت رضي الله عنك، كما في تهذيب التهذيب، وجاء في النبلاء ترجمة الطبراني. قال أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي: سمعت الأستاذ بن العميد يقول: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شاهدت مذاكرة أبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، فكان الطبراني يغلب أبا بكر بكثرة حفظه، وكان أبو بكر يغلب بفطنته وذكائه حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال هاتي. فقال: حدثنا أبو خليفة الجمحي، قال: حدثنا سليمان بن أيوب، وحدث بحديث. فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، ومني سمعه أبو خليفة، فاسمع مني حتى يعدو فيه إسناده. فخجل الجعابي، فوجدت أن لو أن الوزارة لم تكن، وكنت أنا الطبراني، وفرحت كفرحة، أو كما قال. بين المحدثين من أمور، هذه الأمور لها آثارها في الناس. فابن العميد يحكي قصة وقعت بين الطبراني وبين أبو بكر الجعابي، الطبراني حافظ مكثر، والجعابي كذلك هو مذكور من الحفاظ وإن كان متكلما في عدالته، وكذلك له فطنة وذكاء. فحصلت مناظرة ومذاكرة في مجلس ابن العميد، فقال أبو بكر الجعابي: عندي حديث ليس عند أحد في الدنيا غيري. قال: وما هو؟ قال: حدثنا أبو خليفة الجمحي، قال: حدثنا سليمان بن أيوب، وساق الحديث. وما يدري أن سليمان بن أيوب هو الطبراني، سليمان بن أيوب هو الطبراني، فهو يظن أن عنده حديث، أن عنده حديث ليس عند أحد، وأخذه عن أبي خليفة الجمحي عن سليمان بن أيوب، أي الطبراني. فالطبراني قال: طيب أنا سليمان بن أيوب، وهذا الذي أنت تروي عنه هو تلميذي وأنت تلميذه، فإن أردت أن يعلو إسنادك فخذ عني مباشرة، وتكون أنت وأبو خليفة في طبقة واحدة. فكان هذا الموقف له تأثيره على أبو بكر، أولا من نزول الإسناد، ثانيا أنه يجهل من الطبراني، من سليمان بن أيوب، يعني يعرف فقط اسمه ولا يعرف أن هذا هو الطبراني. فعندما يقول عندي ما هو عندك، وهو من طريقه أخذ عنه، فيقول حصل للطبراني فرحة في هذا الموقف. فيقول ابن عميد: تمنيت أن لم أكن في الوزارة ولا شيء، وأن أكون أنا الطبراني وأفرح مثل هذا الفرح. على كل إن احنا نحكي شيئا، أما أن الإنسان يفرح عند المناظرة أو عند المذاكرة بأنه انتصر وأنه كذا وكذا، فإن أهل الإخبات والإخلاص لا يفرحون في مثل هذه المواضع، فإن قصدهم ظهور الحق، فإن قصدهم ظهور الحق على ألسنتهم أو على ألسنة خصومهم. أما أن الإنسان يفرح إذا فلج خصمه، فهذا ليس من الخلق الحميد، هذا ليس من الخلق الحميد، إلا إن كان هذا الخصم ضالا مضلا، وفي كسر شوكته وبيان وكشف عواره أمام الناس، خدمة للدين وعزة للدين وتنفير للمسلمين عنه، فلا بأس بذلك أن يفرح الإنسان بنصر الله، وأن يفرح الإنسان بأمر فيه مصلحة للدين. أما أن يفرح لنفسه أنه يعرف بالحفظ، وأنه يعرف بالذكاء، وأنه يعرف بأنه انتصر على فلان، وأن الركبان يسيرون بذكر فلان أنه انتصر على فلان، هذا حظوظ نفس، ولا يبارك الله فيها، ولا يجني الإنسان ثمرتها، بل يجني مغبتها الوخيمة وعاقبتها السيئة. أما أن الإنسان إذا رأى أن من المصلحة، كما يكون الأمر في الجهاد، قد يتبختر المجاهد ويسير مشية معينة، يكون لأن فيها إذلال لأعداء الله، إذلال لأعداء الله، فإذا رأى المناظر أنه في بعض المواضع يكون له طريقة معينة لإظهار حقيقة الخصم وبيان ما هو عليه ويتحداه في بعض المسائل لا بأس بذلك، ويكون القصد في ذلك لله. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يفعل مثل هذه الأشياء. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتحدى خصومه ويقول: أتحداكم أن تثبتوا نقلا واحدا عن العلماء يدل على ما تقولون، وأنا أعلم بمذاهب أئمتكم منكم، أعلم بمذهب الشافعي منك يا فلان الإمام الشافعي أو القاضي الشافعي، أعلم بمذهب أبي حنيفة ومذهب فلان وفلان منكم، وأنا أمهلكم 3 سنين أن تأتوا بحرف واحد على ما تقولون. فمثل هذه المواقف كان الشيخ الإسلام يستعملها في يعني عند نائب السلطان عندما يجتمع مع الجهمية ويناقشهم، إذا رأى المرء أن المصلحة في هذا واستعمل ذلك لا بأس، واستعمل ذلك لا بأس. والذي يقرأ في كتب شيخ الإسلام ويقرأ عن مناظراته وهو يحكي ما كان يقع بينه وبين خصومه يجد من ذلك يعني شيئا واضحا في هذا المقام. لكن الأمر الذي يخشى هو أن طالب العلم ينزل ما يريد على من يريد، يجعل ما فعله ابن تيمية مع الجهمية لكذا كذا يجعله مع أخيه الذي يخالفه في مسألة فقهية أو الذي يخالفه في مسألة اجتهادية، يقول أنا يعني أفعل هذه الأشياء من أجلك، وهو معه على الخط الصحيح وعلى النهج السديد ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى وعلى ثغرة من ثغور الخير، ومع ذلك يأتي يقول ابن تيمية عمل مع الجهمية كذا، ويعني ابن تيمية عمل مع الفلاسفة كذا، ابن تيمية عمل مع البطائحية الصوفية الملاحدة كذا. نقول له صح، هذا حصل مع هؤلاء، لكن أنت تستعمل هذا مع من؟ تستعمل هذا مع من؟ يعني رجل لم يخرج عن الجادة ويخالفك في فهم حديث أو فهم آية أو كذا، تريد أن تشنع عليه وتريد أن تحداه وتفعل وتفعل، هذه حظوظ نفس، نسأل الله السلامة. فالمرء العاقل يضع كل شيء في موضعه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضل يا باب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى وسدده لكل خير في كتابه شفاء العليل: واعلم أن العلماء رحمهم الله لم يرفع الله ذكرهم إلا بإخلاص النية والصبر على طلب العلم، إن طلب العلم لا يصبر عليه وعلى مشقته إلا الذين رغبوا في الآخرة وفيما عند الله تعالى لا في هذا العرض الفاني. وقد قال أبو سعد الحرمي الحافظ: لا يصبر على الخل إلا دوده. أكرم الأول، بارك الله فيك وأعلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى وسدده لكل خير: واعلم أن العلماء رحمهم الله لم يرفع الله ذكرهم إلا بإخلاص النية والصبر على طلب العلم، فإن طلب العلم لا يصبر عليه وعلى مشقته إلا الذين رغبوا في الآخرة وفيما عند الله تعالى. إلا الذين رغبوا، إلا الذين رغبوا فيما عند الله، أن فيها تكرار الكلام، ضربت على قوله في الآخرة. إلا الذين رغبوا فيما عند الله، إيه فيما عند الله. إلا الذين رغبوا فيما عند الله تعالى لا في هذا العرض الفاني. وقد قال أبو سعد الحرمي الحافظ: لا يصبر على الخل إلا دوده. فقال الذهبي رحمه الله: عفوا، وين أبعد صفحة 6 انت عامل رقم 3 عندي، ما هي برقم 4؟ ها إيه، بس انت مرقم لها 3، ما انت مرقم لها 4 عندي. صفحة 6 3 قد مرت. المهم هذا سنده صحيح، لكن نصحح هذا الرقم والأربعة. نعم. وقد قال لا يصبر على الخل إلا دوده، سنده صحيح هذا. نعم. وقد قال أبو سعد الحرمي الحافظ: لا يصبر على الخل إلا دوده. فقال الذهبي رحمه الله: يعني لا يصبر على الحديث إلا أهله. خلاصة هذه الجملة أنه لا بد من الإخلاص في طلب العلم، فإنه الزاد إلى العلم النافع، وبدون الإخلاص فإن طالب العلم يتعثر سيره وربما كشف وفضح، نسأل الله السلامة. لكن لا يعني هذا أن الإنسان إذا كان في نيته شيء أنه يترك طلب العلم، لا، مقصود أنه يجاهد نفسه ويصابرها، لا يستسلم لهذا الحال الردي، إنما عليه أن يجاهد نفسه. فما من واحد يطلب العلم إلا وتعتريه حظوظ النفس، تعتريه حظوظ النفس في وقت من الأوقات يقل أو يكثر. وكم من رجل يطلب العلم لغير الله، ولكن الله يريد به خيرا فتصلح نيته وتصفو سريرته ويبارك له بعد ذلك في قلبه ونيته وعمله وظاهره وبطنه. فعندما يقال الذي لا يخلص النية في طلب العلم يبتلى، ليس معنى هذا أننا نسارع بترك طلب العلم لما نجد من نفوسنا من ضعف، ولكن المقصود من ذلك أن نجاهد أنفسنا ولا نستسلم لهذا. وإلا فكم من رجل يعني كان يجاهد نيته وهو إمام من الأئمة، لا تظن أنك في هذا الوقت ستجاهد نيتك ثم بعد ذلك يعني تصفو لك الأمور ويسلم قلبك. أنت لك عدو يجاهدك الليل والنهار، ولك عدو يحرص على زلتك وعلى عثرتك، هو الشيطان عليه لعنة الله. فاعلم أنك في حرب مستمرة إلى أن تلقى الله عز وجل، لكن كن يقظا، كن يقظا وكن حذرا، وكن ممن إذا أخذ منه شيء سعى في استدراكه، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن الرجل الصادق هو مثل الحارس على الخازنة، فإذا جاء اللص وأخذ شيئا أدركه، شد وراءه وأدركه أخذ استرد حقه منه، أو إذا فاته سعى في يعني استدراك ما فاته حتى يعيد الشيء إلى ما كان. قال هذا ليس كالذي يدير ظهره لللص ويفتح خزانته واللص يأخذ منها ما شاء. فطالب العلم هو يتعرض لهذا ولا بد له من هذا. وسفيان كان يقول يعني نيتي تتقلب علي في المجلس الواحد أكثر من كذا وكذا، يبدأ المجلس لله فتنقلب عليه نيته. فهذا أمر يعني جار في الناس، لا يصدنا ذلك عن أن نستمر في طلب العلم، فإن الإنسان كلما استمر في طلب العلم ربما وجد كلمة كانت فيها سعادته في الدنيا والآخرة. قيل لعبد الله بن المبارك إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي وسلامتي لم أدركها بعد. والإنسان يجد من نفسه، يقول في نفسه شيء، يقرأ يجد كلمة تأثر بها قلبه، تتبدل له أحوال، تذرف عيناه، يعني يعزم على التوبة ويعزم على إن شاء الله على الإقبال على الله عز وجل ويستغفر الله على ما فات إلى غير ذلك. فلا يصدنا أننا عندما نتكلم على أمر النية، لا يصدنا هذا عن أننا يعني عن طلب العلم، لكن المطلوب أن نكون حذرين يقظين ولا نستسلم لهوانا ولعدونا يلعب بنا حيث شاء. ومع الإخلاص لا بد من الصبر على الطلب، فإنك يا طالب العلم تجد الناس يحصلون الدنيا وأنت ما تحصل شيئا، تجد هذا الرجل يغترب ويحصل الله أموالا ويجي يبني بيتا ومعه سيارة وما كان معه جوال وأصبح معه جوال، وكان ثوبه كذا وأصبح كذا، والآن أصبح يعني إذا تغدى يجيب صنوفا من الطعام وألوانا من الأكل، وإذا عزم واحدا فعل وفعل، وأنت طالب علم كثيف البال يعني حالك يعني ضعيف وغير ذلك. فربما يأتي واحد يقول أنا ليش ما أفعل هذا، هذا ما صبر على العلم. معلوم أن العلم أن أهل العلم في الغالب فقراء. يحيى بن معين لما رأى رجلا قد أخذ محبرة وقلما قال إلى أين؟ قال أريد طلب الحديث. قال بشر أهلك بالإفلاس. فإن الذين يشتغلون بالعلم ولا سيما بعلم الحديث في الغالب يكونون فقراء، فهذا الفقر يحتاج إلى صبر. المؤسف أنك ترى كثيرا من طلبة العلم يعني تبدو لهم مشاريع دنيوية، ويكون الرجل على خير وعلى فائدة، ويرجى أن الله سبحانه وتعالى يبارك في وقته وفيما معه من العلم فيكون إماما ويجري الله له خيرا، ويروح يبحث لها عن فيزا، يبحث لها عن كذا، يبحث لها عن كذا، ثم سبحان ما شوفه إلا قد أريش وطار، أريش وطار. وأنا أقدر أن بعض إخواننا لهم ظروف وما ينبغي لنا أن نحملهم فوق طاقتهم، لكن أنا أدرك أن هنالك من يمكن أن يواصل الطلب ويستمر فيه، ولكنه يبتلى بعدم الصبر على الطلب، بعدم الصبر، ويبتلى بيعني منافسة الأقران والنظراء في أمور قد آتاه الله أحسن مما آتاه، أن الله عز وجل قد أتى أحسن مما أتاه، ولكن يتقال لما عنده ويزدري ما عنده من الخير والعلم والفضل والأصول العلمية، وإتيان البيت من بابه في باب العلوم، وأن يكون من زمرة العلماء ويحشر في هذه الطائفة المباركة، يتقال هذا الخير لا يراه شيئا، ثم يبدأ يفكر بأهل بالدنيا وأهلها. وكم من رجل ذهب من أجل هذا، أنا وأتكلم بهذا الكلام وفي مخيلتي الآن أناس كانوا كالنحلة يدورون في هذا المسجد وفي غيره من المساجد، وبعد ذلك رأيناهم ينامون من بعد صلاة الفجر إلى الظهر ما وجدوا عملا، ويقوم من الظهر يتلفت يمينا وشمالا ما يجد إلا الناس يقربون له الطعام من عندهم، يعني سقطت نفسه عنده، لا هو بالذي يعني تعفف، ولا هو بالذي اعتز، ولا هو بالذي عمل، ولا هو بالذي قضى بينه، ولا هو بالذي كذا، مما يعني يجعل بعضهم يقصر حتى في أداء الصلاة، الحالة النفسية عندما تتردد بالرجل حتى الصلاة ما يحسن يعني أن يأتيها في وقتها ويضيع الجماعة إلى غير ذلك. فأنت في خير، أنت في خير وفي عافية، اصبر على ما أتاك الله من الخير. الناس يصبرون على البلاء، أنت تصبر، ما تصبر على العز، ما تصبر على الأسباب التي توصلك إلى العز. فالمطلوب يعني أمران: إخلاص النية ومجاهدة النفس وعدم الاستسلام للشيطان ولحظوظ النفس. والإنسان ما يقول أنا كذا، أنا يعني طبيعتي كذا، لا، لابد نغير، لابد نصحح، خاصة طالب العلم الذي يوم من الأيام يكون يعني إماما في الناس ويجري الله به خيرا. إذا يعني علم طلابه كلهم، كل واحد يقول أنا كذا، كل واحد يقول أنا كذا. تصور عندما تقول أي كلمة أو تأتي بأي عذر، تصور لو أنك إمام في الناس، هل تعلم الناس أن يقولوا ما تقول وأن يسلكوا ما تسلك؟ فإن الذي تقوله الآن إن كان خيرا وحقا فسيستمر معك إلى الممات. أما شيء أنت تعرف لنفسك القصور فيه ثم تحاول وتدافع وتنافع عنه من أجل أن تبقيه، ثم بعد ذلك أن تدرك من نفسك أنه نوع من القصور وتتمنى التخلص منه، ثم تحاول أن تظهره في ثوب الحقيقة وأنه حق وأنه كذا وأنه كذا، غير صحيح. فلا يعني يصرفنا ما نجد من أنفسنا من ضعف في الإخلاص واليقين والتوكل على الله والثقة به، فلا يصرفنا ذلك عن العلم، ولا يحملنا هذه النصيحة، ولا تحملنا هذه النصيحة على أن نستمر فيما نحن فيه. وأما الصبر على طلب العلم فهو الوسيلة الثانية بعد الإخلاص للرقي ويعني النبوغ. ما لم تصبر فأنت كالمنبت، لا أرضا قطعت ولا ظهرا أبقيت، وتضيع مثلا 5 سنوات في طلب العلم، ثم بعد ذلك تروح تطلب الدنيا. لو أنت كذلك كان تطلب الدنيا من أول أمر، 5 سنوات ما حصلت شيئا يعني ما أدركه غيره. أما أنت لا وقعت من العلم ولا وقعت من الدنيا، جئت في العلم إلى أن وصلت إلى كدة أن تصل، ثم رحت تبدأ من طريق الدنيا وقد ملأ الناس الفراغات، ما عاد لك مجال. هنا العامة عندنا هنا في مأرب يقولون هذا فلان هذا مثل طراد أرنبين، معروف الأرنب البري كيف هو في البر سريع وكذا وكذا، واحد يطرد أرنبا يعني يريد يمسكه إلى أن كاد الأرنب الأول يعني يتعب من كثرة اضطراده وكثرة ملاحقته له، فكاد أن يعني يظفر به، فإذا به والأرنب أصبح ضعيف السير وضعيف العدو، طلع له أرنب آخر، فخلى الأول وقام يطرد الثاني هذا نشيط، الأرنب الثاني نشيط، وصاحبنا ضعيف خلاص تعب، صابه اللغوب من سراد الأرنب الأول، فقال لك هذا فلان مثل سراد أرنبي، لا هو بلاحق ذا ولا هو بلاحق ذا، اللي بيلحقه فكه، اللي بيلحقه فكه، واحد يطلع واحد ثاني ما هو بلاحق ذا. هذا مثال طالب العلم الذي يضي يعني يقطع صوتا كبيرا في طلب العلم، ثم يبدأ له مشروعا ثانيا، يروح يشتغل له يوزع لها كراتين في المحلات، يروح يشتغل له في محل معرض ذهب، جي له المرأة تكشف له يده وتقول له على مقاسي هذا، ويجيب لي قطاب على وسطي هذا، ويجيب لي مش عارف ايش على ملبه هنا على صدري هذا، بعد طلب العلم بعد الخير بعد الملحفة وبعد العمامة وبعد كذا، تروح ما بلا تلبس النساء الذهب ولا توزع هذه الكراتين إلى فلان ولا فلان، ترضى لنفسك هذا، تروح بعد ذلك تصب قهوة عند فلان أو تصب للضيوف أو أنك حارس على مكان كذا، ترضى هذه المنزلة بعد أن كنت في هذا الخير. فالموفق من وفقه الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق واليقين والثقة بالله والتوكل عليه. نعم. وذكر الذهبي في النبلاء قصة وقعت لهشام بن عمار أبي الوليد السلمي عالم أهل الشام مع مالك بن أنس رحمه الله، وفيها أن هشاما جاء يطلب العلم وهو غلام، فدخل على مالك وطلب منه السماع، ومالك يقول له اقرأ، وهشام يريد السماع، فأمر مالك الغلام أن يضربه 15 درة، ثم جعل كفارتها 15 حديثا، فقال له هشام زدني في الضرب وزدني في الحديث، فضحك مالك. هنا في تحقيق أخونا أبو إبراهيم يقول لم أقف على إسنادها، لكن ذكرت أنت بعد ذلك إسنادا لها، ها؟ يعني علقها، يعني ما ذكرها الذهبي، يعني علق إسنادها الذهبي، ومع ذلك الذي أظهره ذكرت أنك لم تقف على يعقوب بن إسحاق الرهاوي، ها؟ في من أظهره؟ أحسنت، بارك الله فيك. طيب، على كل يعني واضح من أمر القصة كيف أن العالم يتحمل، ومعروف العالم إذا كان كبيرا في قومه يعني له جلالة وافرة في بلده، فإنه لا يحب أن يؤذى، ولا يحب أن ينال منه، إنما يحب أن تأتي الأخبار إلى أهل بلده، ويتناقل طلاب العلم أنه رجل جليل له جلالة حيثما ذهب وحيثما نزل على العلماء وجد من يجله ويكرمه إلى غير ذلك. لكن هشام بن عمار السلمي لما دخل على مالك بن أنس، وكان مالك ما يحب أن يقرأ على الطالب، إنما يحب أن الطالب يقرأ عليه، مالك ما كان يملي إنما كان يعرض عليه. أهل الشام لهم في العرض مذهب وقول في مسألة العرض، يرون أن العرض فيه شيء، وأن من أخذ الحديث عرضا أي عن طريق العرض لا عن طريق السماع والإملاء من الشيخ، فإن هذا ليس بشيء. فهشام بن عمار قال اقرأ علي، مالك يقول لا اقرأ أنت، وهشام بن عمار يقول لا اقرأ علي. فمالك كانت له هيبة فأمر بضربه، فضرب 15 صوتا، فبكى هشام بن عمار، فرق له مالك فحدثه يعني سماعا وإملاء 15 حديثا، فعند ذلك قال هشام زدني ضربا وزدني حديثا، أي أن أمر الحديث أحب إلي من أن يتكلم فيا ومن أن ينال جلدي شيء. فهذا يدل على حبه للعلم وحرصه على العلم. وقد سمعتم أن سند هذه القصة فيه نظر. نعم. وهذا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمهما الله تعالى يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل، فأتينا أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو علي، فرأيت سمكة فأعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا فلم تزل السمكة 3 أيام وكاد أن يمضى، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه. ثم قال رحمه الله لا يستطاع العلم براحة الجسد. نعم، هذا أيضا ذكر أخونا أبو إبراهيم أن في إسناد هذه القصة من لم يعرفه، وأخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكرها الذهبي في السير وفي التذكرة، ويقول في إسنادها من لم يعرفه. وفيها يعني وفي هذه القصة مدى اجتهاد أئمة الحديث والحرص على طلبه دون الالتفات إلى الشهوة والرغبة في الطعام، مع أن هذه مسألة لا يكاد ينفق عنها بشر أنه يشتهي طعاما ما أو غير ذلك. فما أن وجد ابن أبي حاتم هذه الفرصة عندما وجد شيخا مريضا ورأى سمكة فأخذها واشتراها وأراد أن ينضجها، ولكن سرعان ما جاء وقت درس آخر عند أحد الشيوخ فتركها، وكانوا في نهارهم يدورون على الشيوخ وفي ليلهم ينسخون يعني تصور أن طلبة العلم إذا جاءوا إلى الشيخ يعطيهم نسخة، يعني ممكن يقرأ عليهم، ما في وقت يكتبون في نفس المجلس، يقرأ عليهم ويسمعون وثم يعطيهم بعد ذلك نسخة من كتابه أو من جزئه الذي قرأ عليه، هم يأخذون هذه النسخ وبالليل ينسخونها، بالنهار يدورون على الشيوخ وبالليل ينسخون هذه النسخ التي أخذوها من شيوخهم، ثم بعد ذلك يردون هذه النسخة للشيخ. يعني كيف ينسخون هذه الصورة؟ تصور مثلا أنهم يكتبون وكتابة تكون سريعة لكن غير مرتبة، ثم يبيضون بعد ذلك ينقلون هذا ونسخ أخرى. احتمل هذا، احتمل أنهم كانوا يبيضون ما يسودونه في مجالس الشيوخ، ويحتمل أنهم بارك الله فيكم أنهم كانوا يأخذون النسخ من الشيوخ ولا يأخذون الأصول، الأصل الشيخ يحتفظ به لكن ينسخ عليه، ينسخ عليه ثم يعطيهم النسخ، لأن الشيخ إذا أعطى أصله للناس ربما تكلم فيه سبب ذلك، لأن أعطى أصله لهذا وهذا يخشى أن يدخل فيه، يخشى أن يزاد فيه، فيعطي نسخا، والنسخ لو حصل فيها شيء تقابل على الأصل ثم تعرض بعد ذلك. وإن كان بعضهم يعطي الأصل لكن هذا ليس هو الغالب، ليس هو الغالب. نعم. وجاء في مقدمة الجرح والتعديل الجزء الأول 75 و200، قال أبو بكر بن أسلم بن سليمان: رحل أبي من نيسابور إلى مرو ليكتب عن أبي المبارك، فقال أبياتا أو نعم فقال أبياتا أم أبيات أبياتا أبياتا التاء أصلية، فقال أبياتا أنشدها ابن المبارك. لكن عفوا خليني استفسر، عندك في نسختك يا أبا إبراهيم رقم 2 إيش هو؟ عندي مهم رقم في نسختي أنا، رقم 2، أنا وضعت رقم 2 على ما سيأتي في هذه القصة التي سأقرأها أبو عبد الله الآن، عندي فاتني أن أرقمه، إذن يكون القصة رقم 3، الأبيات رقم 3 أيوة، والقصة رقم 2، لكن القصة عندما قلت لم أقف في إسنادها من لم أعرفه هو هذا هو المقصود؟ صح، أحسنت. وكذلك أنا عندما يعني أنهيت الكلام عند قولي لا يقطع العلم براحة الجسد، أنا كتبت هنا في دراسة في التدريس السابق أن هذا انتهى من تذكرة الحفاظ ترجمة ابن أبي حاتم، وينظر السند الموجود في التذكرة. على كل كلمة انظر الجزء الأول صفحة هاء من مقدمة الشيخ المعلم الجرح والتعديل، يضرب عليها طيب تفضل. جاء في مقدمة الجرح والتعديل وجاء في مقدمة الجرح والتعديل قال أبو بكر بن أسلم بن سليمان: رحل أبي من نيسابور إلى مرو ليكتب عن ابن المبارك، فقال أبياتا أنشدها ابن المبارك: خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وصبياني رفضتهم، وصرت نحوك في تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لظ حياتي، مستوفزات بها رقش مشوهة، بها رقش مستوفزات بها رقش مشوهة، أخاف صولتها في كل ساعات، اجلس لنا كل يوم ساعة بكرة، إن خف ذاك وإلا بالعشيات، يا أهل مرو أعينونا بكفكم عنا، وإلا رميناكم بأبيات، لا تضجرونا فإنا معشر صبر، لا تضجرونا لا تضجرونا فإنا معشر صبر، وليس نرجو سوى رب السماوات. أيضا يقول أخونا أبو إبراهيم في إسنادها من لم أعرفه، خرج ابن أبي حاتم الجرح والتعديل بسنده، وفي إسنادها أبو بكر بن أسلم ابن سليمان، لم أقف على ترجمة له. نعم. وأبوه لم يذكر في تلاميذ ابن المبارك، ولم أجد أيضا لأبيه ترجمة. هذا أيضا في هذه القصة في سندها أكثر من مجهول، أو أكثر ممن لم يقف على ترجمته المحقق. وهذه يعني دالة على مدى يعني همة المشتغلين بالحديث، كيف أنهم يتركون يعني عرسهم، وكيف أنهم يخوضون يعني يتركون مجالس الأنس والراحة والسعادة، ويعني يجتازون الصحاري التي يتعرضون فيها للمهالك والمحن، كل هذا من أجل العلم ومن أجل تحصيله. وكيف أن العالم في ملك لا يساويه، يعني لا يعني يحصل عليه ملوك أهل الأرض، كيف أن ابن المبارك عليه هذا الزحام وجلس نحو الشهر وهو لا يجد سبيلا إليه من زحام الناس عليه؟ فهذا يدل على ما كان عليه أهل ذلك الزمان من الهمة ومن الخير ومن العناية بالحديث وأهله. الله المستعان. الحمد لله في زماننا أيضا بفضل الله عز وجل خير وإقبال على الخير، وإن كان بنسبة قليلة، لكن هو أفضل مما سبقه من سنوات وعقود من الزمان. ما كان يذكر عن علم الحديث شيء، وكان الذي يروي حديثا ويقول قال رسول الله وإن كان موضوعا فالناس تلتفت إليه. أما اليوم ولله الحمد، فإن يعني النهضة العلمية في علم الحديث وفي العقيدة وفي الفقه خير عظيم، فيه إقبال كثير، كثير من الناس حتى وإن كانوا ليسوا مشتغلين في أنفسهم بعلم الحديث، ولكنهم يتحرون أن يأخذوا قول عالم متخصص من علماء الحديث، لأنه إذا خرج كتابا دون أن يقول أخرجه فلان وهو صحيح أو حسن أو ضعيف، كثير من الناس قلوبهم لا تستروح هذا الشيء، أو لا تميل إلى هذا الشيء ولا تطمئن إليه. فهذا خير، هذا خير. ولقد استفاد خصوم الدعوة السلفية من طلبة العلم هذه الفائدة، فإنهم رأوا أن تمييز الحديث المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة صحيح من ضعيف هذا أمر لا بد منه، لا بد منه. فلأهل الحديث قصبوا السبق في هذا الباب، ويعني المسارعة أو فضل المسارعة في إحياء هذه السنة الحسنة، واستفاد منهم أناس كثيرون، وإن كان بينهم وبين أهل الحديث خصومات أخرى سواء في باب العقيدة أو في طريقة الدعوة إلى الله عز وجل، لكن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير ومغلق شر. وإذا أحسننا نحن الأبواب الأخرى، أحسننا أبواب الدعوة إلى الله وكيف ندعو الناس، كيف نعلمهم ونفيدهم، استفادوا منا أيضا كما استفادوا منا في الحديث. لما رأوا عندنا شيئا يعني لا بد منه فأخذوه منا، وإن أنكروا يعني طلاب العلم وجحدوهم. وكذلك لو وجدوا منا في الدعوة إلى الله الرحمة والعلم والأصول العلمية التي نسير عليها استفادوا منا، استفادوا منا، فإن العدل والعلم لهما طريق إلى القلب وإن كان خصما، وإن كان خصما. وكذلك أيضا باب المعتقد، باب المعتقد استفاد كثير من الخصوم من السلفيين في باب العقيدة، ميز كثير من المشتغلين في الساحة اليوم بالدعوة على الانحرافات الدعوية الموجودة عندهم، ترى الكثير منهم في باب التوحيد الربوبية والأسماء والصفات الألوهية، في باب مثلا يعني إثبات الحوض، الشفاعة، الموقف من الصحابة، الموقف مثلا من الميزان مع أهوال يوم القيامة، كذلك الكلام مثلا في باب القدر، في باب كذا، فراهم يقرون بقول أهل السنة، فاستفادوا من أهل السنة هذا الباب، وإن خالفوهم في مسائل دعوية أخرى. فأهل السنة والله الحمد هم مفاتيح خير، هم مفاتيح خير، وهذا من فضل الله عليهم، لكن عليهم أن يحرصوا على سلوك منهج السلف القائم على العلم بالحق والرحمة بالخلق. نعم. قال شيخنا طيب. هذا يكون في بداية فقرة أخرى إن شاء الله. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، تفضل يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله وسدده لكل خير في كتابه شفاء العليل: واجتهاد علمائنا في الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي كشف قناع الكذبة والدجالين، وبين وهم أهل الغفلة وإن كانوا صالحين، فلله درهم كم من حق أقاموه، وكم من باطل بددوه، وكم من كذاب كشفوه. وهذه القواعد التي حررها أئمتنا وعلماؤنا في كتبهم ومؤلفاتهم هي التي غربلت السنة وميزت الصحيح من السقيم، حتى قال بعض المستشرقين: فليفخر المسلمون بعلم حديثهم. نعم، من المعلوم أن اجتهاد علماء السنة في الدفاع أو الذب عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس مقتصرا على كشف أحوال الكذابين، بل هم أيضا يردون وهم الصالحين، صالحين أو الصالحون من الرواة، إذا لم يكن عندهم إتقان فإنهم يكشفون مواطن الغلط عندهم، ثم يحكمون حكما عاما على الرجل وإن كان صالحا. أهل الحديث ليست عندهم محاباة، وبعض الناس عندما يقال له أهل الحديث ليس عندهم محاباة يفهم من ذلك الجرأة والتطاول على الخلق، والتطاول على القاص والداني، وعلى من يستحق ومن لا يستحق. لا، عندما يقال ليس عندهم محاباة ليس التطاول أو البذاءة أو الكلام القبيح في أعراض الناس بدون وجه حق وبدون معرفة أو تثبت، ولكن إذا ثبت عندهم أن هذا الشخص قد قال قولا أو نسب قولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام والأمر ليس كذلك، لم يحابوه في ذلك وإن كان يعني إماما عظيما، ولكن يبينون خطأه. قد مر بنا كثيرا في كتب العلل أنهم يوهمون بعض الأئمة إذا خالف من هو أكثر منه وأحفظ، أو من كانت له مزية في شيخه، وهكذا. فهكذا اجتهاد أهل الحديث إنما هو في كشف قناع الكذبة والدجالين وبيان وهم أهل الغفلة حتى وإن كانوا صالحين، حتى وإن كانوا صالحين. فهذه خدمة للدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متبعين لطريقة هؤلاء القوم الذين استعملهم الله في طاعته، إنه على كل شيء قدير. وعلى كل، أهل الحديث ما قاموا هذا المقام إلا عن قواعد، إلا عن قواعد، ما كان كلامهم في الناس عن هوى ولا عن تشف ولا تشهن، ما كانوا يتشهون يعني عن شهوة ولا عن يعني غيظ في الشخص الفلان أو الفلان، لا، إنما هي قواعد حكموها ووزنوا عليها الكبير والصغير. فهذه القواعد هي التي عند الناس معروفة بعلم مصطلح الحديث وعلوم العلل وعلوم وقواعد الجرح والتعديل إلى غير ذلك، والتي نحن بصدد الكلام على جزئية من هذه القواعد ألا وهي معرفة ألفاظ هؤلاء الأئمة. فالقواعد التي وضعها العلماء قواعد دقيقة ودقيقة جدا، ولم يستطع أن يفلت منها أحد، وهذا من فضل الله عز وجل ومن حفظ الله للدين. ولذلك قال بعض المستشرقين، وعندما يقال بعض المستشرقين معناه أنه رجل من الغرب لكنه مهتم بأمور الشرق، لكنه مهتم بأمور الشرق، رجل غربي لكنه يهتم بأمور الشرق. والمستغربون هم الذين من أصحابنا ويهتمون بثقافة الغرب ويعتنون بها. المستشرقون أناس منهم من هداه الله وأسلم بعد نظرة في علوم الإسلام ليكيد للإسلام، ولكن هجم على قلبه الإيمان ورأى من الحقائق ما لا يستطيع دفعه، ومنهم من استمر في كيده ومكره للإسلام. لما نظر بعض المستشرقين في هذه القواعد وما كان فيها من دقة متناهية قال: فليفخر المسلمون بعلم حديثهم. هذه الكلمة يقول هنا أخونا أبو إبراهيم، قاله المستشرق المحقق مرجليون، ونص كلامه: ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. انظر المقالات العلمية صفحة 34 و200 و53 و200 للمعلمي، نقلا من كتاب الإسناد من الدين لأبي غدة، انتهى نقلا من كتاب الإسناد. انتهى نقلا من كتاب الإسناد من الدين لأبي غدة صفحة 34. نعم طيب تفضل. قال شيخنا حفظه الله: ومن العجب أن تجد بعض الناس ينكر على الأئمة كلامهم في الرواة ويقول هذه غيبة، ولا يجوز أن نقول فلان ضعيف أو فلان كذاب أو فلان ليس بشيء إلى آخره. هذا في الغالب منشأه مسائل عواطف ومسائل عبارة عن رجل يحب شخصا فرأى إماما من أئمة الحديث يتكلم فيه، فقام انبرى ويأتي بالأحاديث الواردة في ذم الغيبة والأحاديث الدالة على حفظ اللسان وغير ذلك. فكون أن الرجل يتظاهر بالصلاح والحقيقة أنه ليس كذلك، أو هو صالح والحقيقة أنه لا يتقن ما يتكلم به ثم تكلم فيه علماء الحديث، هذا ليس مقام يعني ذكر أدلة الغيبة وذم الغيبة وعرض المسلم، لأن الذي يتكلم فيه لا يقصد التشفي ولا يقصد التلذذ بعرضه ولا يقصد شيئا من ذلك، إنما يقصد الذب عن الدين. وإذا كنا في باب القضاء والخصومات، إذا يعني جاء شاهد يشهد على رجل بأنه أخذ درهما أو دينارا من فلان فأنكر المدعى عليه، احتاج الحاكم إلى من يزكي هذا الشاهد، فيأتي من يزكيه، واحتاج الحاكم أن يفتح المجال للمدعى عليه أن يثبت في هذا الشاهد ما يطعن في شهادته، لأن شهادته سينبني عليها إشغال ذمته بكذا وكذا. فإذا كان من أجل درهم أو دينار يجوز الطعن في الشاهد، فكيف من أجل حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يطعن في الراوي إذا كان يستحق الطعن؟ المسألة إفراط وتفريط، المسألة فيها إفراط وتفريط. هناك من يريد أن يسد الباب بالكلية من الكلام في الرواة وبيان ما عندهم من أخطاء وغير ذلك، وهناك في الجهة الأخرى من يفتح الباب لكل من هب ودب، وليس الأمر كذلك. لا يتكلم في هذا إلا أهل العلم والورع وأهل الفهم والمعرفة الثاقبة فيما يتكلمون به، وفي نفس الوقت إن تكلموا تكلموا بضوابط وبعلم. فيا أخوان، الكلام الذي ينشئ يعني ينطلق أو ينبعث من باب العواطف وباب يعني أن الإنسان يشعر بأن فلان هذا يعني أحسن به الظن وليش يتكلم في فلان، ثم يريد يسد الباب على الجميع. لو قال أخطأتم في كلامكم في فلان هذا وإن كان يجوز لكم أن تتكلموا في من كان كذلك حقا، لكن أنتم أخطأتم، هذا مسلك صحيح. الأئمة يرد بعضهم على بعض، إذا واحد مثلا طعن في شخص يأتي الثاني ويقول له ما أدري ما تقول، أنت لم تخبر الرجل ولم تعرف حاله. الأئمة يرد بعضهم على بعض في بعض المواطن عندما يتكلم رجل على رجل فيخطئ. أما من يقول لا تتكلموا أصلا، هذا يعني يفتح الباب لكل من أراد أن يطعن في الدين، ولكن الله سبحانه وتعالى هيأ لهذا الدين رجالا، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام أقواما قاموا بالذب عنه ولم يلتفتوا إلى مثل هذه العبارات، ولم يعني يجدوا حرجا في أنفسهم أنهم بهذا يتكلمون في الناس، لأنهم الأصل أنهم ما يتكلمون بهوى، لم يتكلمون بورع وتدين. فدعك من ممن يعني يضحي بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول قولا لازمه التضحية بدين الإسلام من أجل أنه يحب شخصا، أو من أجل أنه يعني أو أخطأ من تكلم في شخص ما، هذا يجب أن يرد الخطأ بمقداره، لا أن يرد الخطأ بما هو خطأ. نعم. ومن العجب أن تجد بعض الناس ينكر على الأئمة كلامهم في الرواة ويقول هذه غيبة ولا يجوز أن نقول فلان ضعيف أو فلان كذاب أو فلان ليس بشيء إلى آخره. وأيضا اعلموا أيها الإخوة أن كثيرا من الذين يسلكون هذا المسلك، الذين يسدون الباب يقول لا تكلموا في شيء لا تكلموا في شيء، هم إذا نالهم شيء وتكلموا لا يبقي أحدهم ولا يضر، ليسوا يعني ليسوا منضبطين على كلامهم ولا مستقيمين على قواعدهم، هم دامت بعيد عنهم يقولون لا تتكلموا، فإن تكلم أحد فيهم رد عليه ردا شنيعا وقبيحا، فلماذا تتكلم أنت؟ أن تقول الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، حتى وإن كان ظالما، حتى وإن كان مفتريا، حتى وإن كان معتدا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، سواء بقصد أو بغير قصد، سواء كان عمدا أو وهما، فلماذا لما يتكلم فيك أو يؤخذ مالك أو يتكلم في ولدك أو في أبيك أو في زوجتك تقوم ولا تقعد؟ أأنت أعظم من الدين؟ أحرمتك أعظم وأكرم من حرمة الدين؟ فالتناقض يا أخوان، الشيء إذا انطلق من خطأ يولد تناقضا ويولد اضطرابا ويولد أمورا كثيرة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم. وأعلم رحمك الله أن الذي يقول هذا لا يخلو عن أحد وجهين، أو لا يخلو من أحد وجهين، هذا أو ذاك لا بأس، أنا صلحتها عندي لا يخلو من. وأعلم رحمك الله أن الذي يقول هذا لا يخلو. كذلك أيضا كان عندي في الجملة الأولى تصحيحات عند أيضا أقرأ الذي عنده كتب صح على هذا، واجتهاد علمائنا في الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي كشف، ما أدري عندكم الهاء أم لا، هو الذي كشف قناع الكذب والدجالين وبين وهم أهل الغفلة وإن كانوا صالحين، فلله درهم وعلى الله أجرهم، زدت هذا، فكم زدت الفاء، فكم من حق أقاموه وكم من باطل هدموه مكان بددوه، وكم من كذاب قد صاحوا عليه وكشفوه، زدت كلمة قد صاحوا عليه واو، قد صاحوا عليه وكشفوه، وأيضا زدت وكم من عابد صاحب أوهام قد حذروا من أوهامه وغمزوه. وهذه القواعد التي حرها أئمتنا وعلماؤنا في كتبهم ومؤلفاتهم هي التي غربلت السنة وزدت ودفعت البلاء والمحنة، وميزت الصحيح من السقيم، وزدت أيضا والمقبول من المردود، حتى قال بعض المستشرقين إلى آخر كلامه. نعم. تفضل. وعلم رحمك الله أن الذي يقول هذا لا يخلو من أحد وجهين، الأول إما أن يكون زنديقا يريد أن يفتح الباب للكذابين ولمن يدخلون في الدين ما ليس منه، فهذا الصنف نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإذا آمن هؤلاء أولا وأصلحوا بواطنهم وأخلصوا دينهم لله ذكرنا لهم أدلة جواز ذلك. أما الذي هم عليه من الريب والشك في صاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشك في وعد الله ووعيده أعظم وأطم مما ينكرونه على علمائنا. والشك في وعد الله ووعيده نعم فهو أعظم وأطم مما ينكرونه على علمائنا. هذا الوجه الأول الذين ينكرون والذين يطالبون بعدم الكلام في أحد إما أن يكون أحدهم زنديقا ويريد أن يدخل في الدين ما ليس منه ويريد أن يغمد هذا السيف البتار والصارم المسلول وأن يدخل في غمده وهو سيف المسلول على أهل البدع وعلى أهل الكذب والمين وعلى أهل الافتراء على رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد أن يغمد هذا السيف. ولا شك إذا أغمد هذا السيف فليقل من شاء ما شاء الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهذا يعني قاصد سوءا. نحن في مثل هذا لما يجي واحد من أعداء الإسلام يتهمنا ويقول ليش ما تصلحوا كذا كذا قل أولا أسلم أولا. لأن لو قلنا قال الله قال رسوله أنت ما تقبل هذا وإلا فهذا الصنف ما يحاج بالآية والحديث. المنكر للقرآن والمنكر للسنة عندما تحاجه ما تحاجه بالآية والحديث إنما تحاجه بالعقل والنظر والاعتبار تحاجه بالواقع تحاجه بالتاريخ تحاجه بالقواعد المسلمة. وهنا دور العقل هذا دور عظيم ومجال واسع للعقل. من لم يسلم أصلا فأنت ما تطمع عليه إذا أنكر الكتاب والسنة تقول له لا لأن الله يقول ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا هو ما سلم لك بأن هذا كلام حق. فلابد أن تثبت له كما يأتي نبي من الأنبياء إلى قومه فأولا بيجيب لهم معجزة بيناقشهم بما هم مسلمون به ثم إذا تأكدوا من صدقه قبلوا منه ما يقول. فالذين يطعنون في الدين من أهل الزندقة والإلحاد هؤلاء ابتداء ما بنناقشهم نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله أولا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقلوا شهدوا بأننا مسلمون آمنوا أولا. فإن قالوا لا ممكن نناقشهم بالعقل والنظر والاعتبار في مسائل كثيرة. وإلا فأمثال هؤلاء وللأسف في هذا الزمان يعني مفتوح لهم مجالات عظيمة جدا للنيل من الدين والغمز فيه وبعضهم للطعن فيه صراع يعني جهارا ما عاد يحتاج إلى غمز ولا بأسلوب خفي طعن فيه جهارا. نسأل الله السلامة نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يقطع ألسنتهم. نعم الوجه الثاني وإما أن يكون قائل ذلك محبا للخير جاهلا بسبيله. قلت وما أكثر هذا الصنف يعني يحبون الإسلام يحبون الخير لكن جهلة. والجهل يا أخوان يمكن عدوه من نفسه والجهلة هم بوابة لأعداء الإسلام على المسلمين. لأن الجاهل يؤتى من قبل جهله يقال له هؤلاء العلماء هؤلاء كذا فيعني يشوهون صورة العلماء كذا فينبرع عدوا لهم وإن كان هو في الجملة يحب الخير. ولذلك العلم زاد عظيم. العلم نافع للشخص ولأمته. العلم يجعل الرجل يعني عنده قوة في رد الباطل وفي شبهات الباطل. صلى الله يرزقنا إياكم العلم النافع. نعم وإما أن يكون قائل ذلك محبا للخير جاهلا بسبيله. وما أكثر هذا الصنف. فأقول له اعلم يا أخي أن هذا الدين هو قوام حياتنا. اعلم يا أخي هداك الله نعم اعلم يا أخي هداك الله أن هذا الدين هو قوام حياتنا ولا عز ولا مجد إلا في اتباع هذا الدين. فإذا كان هناك من يدخل فيه ما ليس منه ألا يجب على كل من أفلا يجب نعم. فإذا كان هناك من يدخل فيه ما ليس منه، أفلا يجب على كل من كان أهلا للذب عن هذا الدين أن يذب عنه ببيان أحوال نقلة الأخبار ومنازلهم؟ نقله. نعم. نقلت صح صح عندي مصححة جعلت لها نقطتين. أفلا يجب على كل من كان أهلا للذب عن هذا الدين أن يذب عنه ببيان أحوال نقلة الأخبار ومنازلهم، فيؤخذ حديث الثقة ويرد حديث الفاسق؟ أليس الحاكم يطلب تزكية الشهود أو تجريحهم من أجل الوصول إلى الحق، وذلك من أجل درهم أو دينار أو دينار وذلك من أجل درهم أو دينار كيف لا يجوز تزكية الرواة وتجريحهم من أجل حفظ هذا الدين؟ قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين أن يبلغ الشاهد الغائب. واستدل ابن حبان وقد استدل ابن حبان وغيره من العلماء بهذا الحديث على استحباب تمييز الثقات من الضعفاء بالجرح والتعديل. عندي في التحقيق هنا كلامه موجود في المجروحين الجزء الأول صفحة 22 إلى 23 كلام نحبه. نعم. وقد استدل ابن حبان وغيره من العلماء بهذا الحديث على استحباب تمييز الثقات من الضعفاء بالجرح والتعديل ليتميز الصحيح الذي يؤديه السامع من الضعيف، لأنه لو بلغ غير صحيح لما كان مبلغا. هذا استدل الحديث استدل به ابن حبان رحمة الله عليه على يعني الجرح في الرواة، على وجوب الجرح في الراوي إذا كان مجروحا. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا فليبلغ الشاهد الغائب. طيب إذن فيه أمر بالبلاغ، فمن بلغ غير الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون مبلغا. إذن فكيف يبلغ؟ لابد أن يكون ثقة. طيب إذا تكلم غير ثقة، فإن سكتنا ظن الناس أن هذا من جملة البلاغ، فتعين الكلام فيه حتى نحقق الأمر النبوي من أجل أن نصفي الصحيح من السقيم، فيصح أننا قد بلغنا. أما إذا سكتنا وذكرنا الحق والباطل فلا نكون مبلغين. فمن أجل أن نكون مبلغين علينا أن نميز الحق من الباطل. وكيف يأتي التميز هذا أو التمييز هذا؟ ما يتأتى ذلك إلا بالكلام في من يستحق الكلام فيه إذا قال غير الحق. نعم. وقد استدل ابن حبان وغيره من العلماء بهذا الحديث على استحباب تمييز الثقات من الضعفاء بالجرح والتعديل ليتميز الصحيح الذي يؤديه السامع من الضعيف، لأنه لو بلغ غير الصحيح لما كان مبلغا. وكذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولا يتهيأ للمرء أن يقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون ما لم يقله إلا بمعرفة منازل الرواة ومراتبهم جرحا وتعديلا. وهذا عمر بن الخطاب يحدثه أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آداب الاستئذان فيتوعده بكذا وكذا إن لم يأتي ببينة على ما يقول. والقصة في الصحيحين. وقد كان الناس في زمن فيوض العدالة لا يسألون عن الإسناد، ولما ركب الناس الصعب والذلول بحثوا في نقلة الأخبار كما هو بمعناه في مقدمة مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكما قال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد. هنا لفظه هذا لفظه هذا الأثر في مقدمة مسلم وسنده صحيح من طريق طاووس عن ابن عباس قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات فهيهات. وكذلك أيضا وكذلك أيضا من طريق طاووس قال جاء إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدث، فقال له ابن عباس عد أعد الحديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه فقال له أعد الحديث كذا وكذا فعاد له، ثم قال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ قال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. هذا في سند هشام بن حجير المكي وهو صدوق له أوهام. وجاء أيضا في المقدمة مقدمة مسلم من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء بشير بن العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، يعني لا يعيره الأذن ولا النظر. قال ابن عباس قال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تسمع؟ قال ابن عباس إنا كنا مرة، أي كنا قبل ذلك إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، وذلك لأننا نعلم أن الخير في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الهداية وأن عز الدنيا والآخرة في ذلك. قال إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. هذا الأثر في سند رباح بن أبي معروف بن أبي سارة المكي في سند رباح بن أبي معروف بن أبي سارة المكي الحافظ قال فيه صدوق له أوهام. نعم. قوله ومعنى، ثم قال أخونا أبو إبراهيم وقلت ومعنى الصعب والذلول، ذكر هذا الإمام مسلم في شرحه لمسلم، الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم قال أصل الصعب والذلول في الإبل، فالصعب العسر المرغوب عنه لأنه لا ينقاد وليس مذللا ولا ركوبه هنيئا. قال فالصعب العسر المرغوب عنه، والذلول السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه. فالمعنى سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم، سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم، أي أن منهم من يتحرى ومنهم من لا يتحرى، فإذا كان الحال كذلك أصبحنا لا نأخذ إلا ما نعرف. وهذا الواجب عند الاشتباه أن الإنسان يبقى على الأمر الأول الذي يعرفه ولا يتعجل في حالة الاشتباه فيقتحم هذا أو ذاك أو يتقحم هذا أو ذاك، يتأنى الإنسان عند اشتباه الأمر، يتأنى ما يكون عجولا ويبقى متمسكا بما يعرف، يبقى متمسكا بما يعرف. وقد كان الناس في الزمن فيوض العدالة لا يسألون عن الإسناد، ولما ركب الناس الصعب والذلول بحثوا في نقلة الأخبار كما هو بمعناه في مقدمة مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكما قال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذا يحسن سنده. المحقق يقول إسناده حسن إن شاء الله، يعني عاد فيه عنده شوي فيها. نعم. ولو أن المنكر على الأئمة في كلامهم على الرواة، نعم، لم يكن يسأل عن الإسناد. أي من قبل كان الناس جميعا يتحرون عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الذي معه الحديث ما يتكلم به ويكتفي بأن غيره يتكلم. ما كان عند الناس رغبة الحديث والكلام، ولكن لما وقعت فتنة المختار بن أبي عبيد الثقفي كثير من الناس يظن أن المراد بهذه الفتنة هي ما جرى في الخلاف بين الصحابة بين علي ومعاوية، والنووي ذكر أن هذا المراد به فتنة المختار. وحصل أن هناك من يتكلم وبدأت الأهواء تظهر فتحرى، لابد أن يتحرى، يعني الفتاوى تتغير بتغير الأحوال. كان الحال الأول الأمور تمشي على جادة ما، ثم حصل ما يغير ذلك فلا بد أن تتغير الفتوى. نعم خلاص. فقال ابن سيرين قالوا سموا لنا رجالكم ننظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. والظاهر أن هذا يعني فيما أعلم أول من عبر بهذا التعبير، وهو كلمة أهل السنة. كلمة أهل السنة فيما أعلم هذا أول من عبر بذلك وابن سيرين. أما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، هذا في سنده نظر، في سنده نظر. أما هذا فيما أعلم أقدم من أطلق هذا التعبير، قال ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. ومعلوم هنا أن أهل البدع لا يؤخذ حديثهم بأي معنى؟ أهل البدع الذين أشربوا البدعة أو الدعاء إليها. وكان ذلك الحال ما كانت البدعة قد تجسدت وأصبح لها علماء وأصبح لها عوام، وأصبح هناك يعني مدارس تدرس البدعة وفيه دعاة لها وفيه يعني عوام. هذه الأشياء حصلت بعد ذلك، فالسلف فصلوا في المبتدع بين الداعية وغير الداعية على تفاصيل في هذا. أما في ذلك الوقت لا، كانت الأمور يعني قد تجسدت وظهرت واتضحت، فكان يقول هؤلاء أهل بدعة يخشى على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام منهم، وما عندهم سنجد ما يكفينا وما يقوم مقامه عند غيرهم من العدول المعروفين بالسنة. فلا يؤخذ من قول ابن سيرين هذا أهل البدع يرد حديثهم على أن المذهب الصحيح في ذلك من زمن التابعين وبقايا الصحابة ردوا حديث أهل البدع مطلقا بدون تفصيل. ذلك الوقت فتنة حصلت عرف فيها أهل البدع في ذلك الوقت، ما كان هنالك مدارس ولا مؤلفات ولا شيوخ ولا تلامذة، والشيخ يموت وقد يعني بدأ غيره إلى غير ذلك، لا ما كان هذا موجودا. لما ظهرت هذه الأشياء بعد ذلك في الأزمنة المتأخرة حصل أن العلماء فصلوا هذا التفصيل حفاظا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما رأوا عند بعض أهل البدع بعض السنن، لكن ورأوا من حالهم الصدق والإتقان وإن كانوا قد ابتلوا بشبهة، فرأوا أنهم يأخذون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يطلقون القول برده. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هات يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى وسدده لكل خير: ولو أن المنكر على الأئمة في كلامهم على الرواة وقف على ما فعله الكذابون وقلة حيائهم لما أنكر على الأئمة. فقد قال الأصمعي: قيل للكذاب ما يحملك على الكذب؟ قال: لو تغرغرت به مرة ما نسيت حلاوته. وقال أيضا: قال كذاب إذا رأيت من هو أكذب مني ندمت حسدا له. وقال أيضا قال أبي لرجل كان يعرف بالكذب هل صدقت قط؟ قال أكره أن أقول لا فأكون قد صدقت. ذكر ذلك كله العقيلي بإسناده إلى الأصمعي في مقدمة كتابه الضعفاء الكبير. أقول هؤلاء الذين ينكرون على الأئمة لماذا تتكلمون في الرواة؟ مر بنا أن هؤلاء أئمة أن يعني فاعل ذلك لا يكون إلا أحد رجلين، إما أنه يدري بآثار وفائدة هذا المنهج المبارك وهو منهج الجرح والتعديل، وإما أنه لا يدري بذلك. إن كان لا يدري فهو جاهل، وإن كان يدري ومع ذلك يطلب من الأئمة ألا يفعلوا فهذا له قصد خبيث يريد أن ينتشر الباطل، نسأل الله السلامة. وعلى كل فالكذابون لهم قبائح وفضائع، مثل هذه الكلمات التي حكاها الأصمعي عنهم. قيل للكذاب ما يحملك على الكذب؟ قال لو تغرغرت به مرة ما نسيت حلاوته. هذه قلة حياء وصفاقة وجه لا توصف. وقال أيضا قال كذاب إذا رأيت من هو أكذب مني ندمت حسدا له. انظروا في أي شيء ينافسه، لأن الكذابين هؤلاء كثير من الناس ما يطلعون على أنهم كذابون، وكثير من الناس جهلة تعجبهم الحكايات الكثيرة والطويلة والقصص التي لا خطم لها ولا زمام، فيلتفون حول هؤلاء الكذابين. وإذا التفوا حولهم حسده ذاك الكذاب الآخر، كيف أن له هذه الحظوة وهذا الجاه وهو لم يدرك هذه المكانة. فبعض الكذابين أحذق من بعض وأفصح من البعض الآخر، كلما كان الرجل فصيحا وكلما كان الرجل ذا أسلوب في الإلقاء فلا شك أن الأقبال عليه يكون أكثر. فعند ذاك يحسده ذاك الكذاب الآخر حرصا منه على هذا الحال الذي وفيه من الوجاهة والمكان عند الناس. لأن الكذاب الذي يكذب لو نظرنا في أسباب الكذب نرى من ذلك أيضا إما التأكل بالدين أو الشهرة. قال أيضا هذا الأصمعي قال أبي لرجل كان يعرف بالكذب هل صدقت قط؟ هل صدقت قبل ذلك أو مرة في حياتك؟ قال أكره أن أقول لا فأكون قد صدقت. يعني لو قلت لا لم أصدق قط أكون صادقا في هذه الكلمة، فأكره أن أقول ذلك. حقيقة أن هذا استهتار ولا مبالاة بأمر الدين، وهذا ركة الدين، هذا ما يكون إلا عن دين ركيك وحال سخيف، نسأل الله السلامة. قال شيخنا حفظه الله إذا علمت هذا فاعلم أن كلام الأئمة في الرواة ليس من باب الغيبة ولكن من باب الحكم، ولكنه من باب الحكم والنص. كلمة كنت أضفتها في الفقرة السابقة وبعض كلمات لتصحيح العبارة، ولو أن المنكر على الأئمة كلامهم في الرواة في الأولى وعلى الثانية يضرب عليها، ولو أن المنكر على الأئمة كلامهم في الرواة، في جملة هنا زيادة، ها، ولو أن المنكر على الأئمة كلامهم في الرواة علم آثار هذه الأحاديث الضعيفة والمنكرة والباطلة على الناس في دينهم ودنياهم، ووقف على ما فعله الكذابون وعلى قلة حيائهم إلى آخر. ولو أن المنكر على الأئمة كلامهم في الرواة علم آثار هذه الأحاديث الضعيفة والمنكرة والباطلة على الناس في دينهم ودنياهم، ووقف في واو هنا زيادة على ما فعله الكذابون وعلى قلة حيائهم إلى بقية الكلام. نعم. إذا علمت هذا. نعم إذا علمت هذا. إذا علمت هذا فاعلم أن كلام الأئمة في الرواة ليس من باب الغيبة، ولكنه من باب الحكم والنصيحة لهذه الأمة، وهم لا يتلذذون بأعراض المسلمين